لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. بنادينا تلاقينا نفوسا، لها في المجد حل وارتحال. شموس العز أهدتنا فخارا، وصافحنا بنشوته الهلال. وصافحنا بنشوته الهلال. لنا همم وللهمم اشتعال، صدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. لنا في كل ميدان خيول، على صهواتها يثب الرجال. يبارون المعالي في شموخ، وهمتهم تعاظمها الجبال. قوافلنا تسير على الثريا، لها في الخير دأب واشتغال. لنا همم وللهمم اشتعال، صدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. تصافينا تآخينا جميعا، تآلفنا تسامحت الخصال. وكل لجاننا ترعى شبابا، وتحفزه لمجد لا يطال. تنوعت المشارب فارتوينا، ومنهلنا بنادينا زلال. ومنهلنا بنادينا زلال. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. رحاب كالرياض تفوح عطرا، وأرجاء يزينها الجمال. خبيب اسمنا، والاسم رمز لتاريخ يطرزه الجلال. عرفنا قدر أمتنا فسرنا، تهون على عزيمتنا ثقال. ويسهل عندنا ما كان صعبا، وتقصر عندنا الطرق الطوال. تعاهدنا بأن نبقى رفاقا، شريعتنا لنا نعم الظلال. إذا حان الوداع فإن فينا لشوقا أن يحين لنا وصال. لشوقا أن يحين لنا وصال. لشوقا أن يحين لنا وصال. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال، وماضينا لحاضرنا المثال.